بدا سائق التاكسي الآن أكثر إصرارا على استكشاف طبيعة الذي أنجز. مضى إلى باب دكالة، من هناك حمل ذلك الذي يعتمر قبعة والذي ينادونه مراد. كانت قد مرت 10 دقائق لما رن الهاتف من جديد. من الجانب الآخر جاءه صوت رجل يقول: اسمع يا مراد، لقد أنهيت ما اتفقنا عليه، وعليك أن توفي بما وعدتني به، سأتصل بك بعد ساعتين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. زبون باب دكالة. تجاوزت سيارة الأجرة ساحة 16 من ومبر في مراكش، ثم تجاوزت البريد الكبير لما طلب الراكب الجالس في المقعد الخلفي، طلب من السائق أن يتركه عند مدخل زنقة موريتانيا. كانت الساعة تشير إلى 4 صباحا ذاك 4 فبراير من العام 2000. توقف السائق، سدد الزبون ثمن الرحلة ونزل. كانت بيده حقيبة صغيرة. كان المكان خاليا من المارة في تلك الساعة، وقد رآه سائق التاكسي يدخل زنقة موريتانيا. الرجل الذي استقل سيارة الأجرة من ساحة باب دكالة لم يتحدث خلال الرحلة. ظن السائق أنه أجنبي، رجح أن يكون تونسيا أو ليبيا. كان استنتاجا خرج به عندما طلب منه أن يحمله إلى شارع الحسن الثاني. كان على قدر من الأناقة، وقد منحت القبعة التي وضعها بعناية على رأسه بعض الطول لقامته القصيرة. بالنسبة لسائق التاكسي فإن كل علاقة بالرجل انتهت بعد أن نزل من السيارة، كذلك يحدث عادة مع كل الزبناء. لم يكن على الطريق زبائن آخرون. فكر السائق أن يمضي إلى جهة جامع الإثنى حيث لا تنقطع الحركة، وبينما هو في الطريق إذ سمع رنين هاتف. لم يكن هاتفه الشخصي، ولكنه رنين هاتف يأتي من الجزء الخلفي من المقصورة. لزم أقصى اليمين وتوقف. كان الهاتف يرن. نزل وفتح الباب الخلفي. صوت الهاتف يأتي من تحت المقعد المجاور لمقعد السائق. كان عليه أن يمر من الباب الآخر. كان رنين الهاتف قد توقف لما أمسك به. كان هاتفا من صنف معروف. لم يظهر على الشاشة الرقم الذي كان يتصل. فكر السائق أن يسلمه إلى مكتب الشرطة المكلف بسيارات الأجرة، فقد يتصل الرجل في كل لحظة يبحث عن هاتفه. كانت قد مرت 10 دقائق لما رن الهاتف من جديد. هذه المرة رد سائق التاكسي. من الجانب الآخر جاءه صوت رجل يقول: اسمع يا مراد، لقد أنهيت ما اتفقنا عليه، وعليك أن توفي بما وعدتني به، سأتصل بك بعد ساعتين. لا تقل لي شيئا الآن، بعد ساعتين سأتصل بك. لم يضف الرجل كلاما آخر. انتهت المكالمة. لم يكن يظهر على الشاشة الرقم الذي اتصل. نبرة كلامه توحي بأنه سكران، وكانت ترافق صوته أصداء مطعم أو خمارة. فكر سعيد سائق التاكسي في متابعة الحكاية يحذوه فضوله. مضى إلى مقهى غير بعيد عن جامع الإثنى لتناول وجبة الفطور. كان يتساءل عن المهمة التي طلبها الرجل والتي تم إنجازها. كانت حالة الرجل الذي دخل زنقة موريتانيا والنبرة التي كان يتحدث بها ذاك الذي اتصل به مما يبعث على الشك والريبة. ظل الموضوع يهيمن على كل تفكيره، وقد قرر أن يودع ذلك الهاتف مكتب الشرطة عندما سينهي عمله في 8 صباحا. فكر أيضا في أن يفضي إلى المسؤول عن المكتب بما قاله ذلك الذي اتصل. بعد أن غادر المقهى وبينما كان يسلك شارع حمان الفطواكي رن الهاتف من جديد. توقف ورد ما أن قال ألو حتى جاءه صوت الذي اتصل ساعتين من قبل. ماذا قررت؟ ظل سعيد ساكتا، ثم عاد الصوت يسأل: هل تسمعني؟ ماذا قررت؟ هل ستفي بما وعدتنا به أم سيكون علينا أن نغير الأسلوب؟ لم ينطق سعيد بكلمة، كان صمته يستفز الذي يتصل به. لماذا لا ترد؟ ثم انقطع الاتصال، وبعد ثواني معدودات رن الهاتف من جديد، ما أن ضغط سعيد على الزر حتى جاءه صوت الرجل، كان يبدو أكثر غضبا. اسمع يا مراد، إذا أردت أن تتيقن من أننا أنجزنا العمل فما عليك إلا أن تمر بجوار سور مقبرة باب دكالة، سترى كيسا أسود، سنمنحك ساعة ونصف الساعة لكي تسلمنا مستحقاتنا، وإلا فإننا سنفضحك. لم ينتظر المتصل ردا، أقفل الخط. بدا سائق التاكسي الآن أكثر إصرارا على استكشاف طبيعة الذي أنجز. مضى إلى باب دكالة، من هناك حمل ذلك الذي يعتمر قبعة والذي ينادونه مراد. ثم لما كان بمحاذاة سور المقبرة رأى كيسا بلاستيكيا من الحجم الكبير وقد أسند إلى سور المقبرة. أبطأ السير ثم توقف. كانت الساعة تقترب من السابعة صباحا. قبل أن ينزل من السيارة نظر في المرآة، لم يرى أحدا، ثم نزل، التفت يمينا ويسارا وقصد إلى ذلك الكيس البلاستيكي الأسود، كان مغلقا وقد ربط بحبل بني. تقدم نحو الكيس، التفت مرة أخرى، لم يرى أحدا، أمسك بالحبل وفك عقدته. لما انفتح الكيس كشف عن رأس. تراجع سائق التاكسي خطوتين إلى الوراء، لم يكن قد تبين ما إذا كان ذلك الذي في الكيس رأس إنسان أو رأس حيوان. لما هم بالاقتراب من جديد فاجأه رجلان يطلان من وراء سور المقبرة. صرخ أحدهما في وجهه: ما شأنك مع هذا الكيس؟ اذهب وإلا وضعنا رأسك أنت أيضا في كيس. قفز سعيد سائق التاكسي بسرعة آخر عهده بها لما كان في الثلاثين، وهو الآن يقترب من الخمسين. مضى إلى سيارته، ركبها وانطلق مسرعا. سلك شارع بن تومرت في اتجاه شارع يعقوب المنصور. ما كان يهمه أن يبتعد عن مقبرة باب دكالة بأسرع ما يمكن. قبيل وصوله مفترق الطرق رن الهاتف من جديد. لم يجد صعوبة في التعرف على الصوت، هو صوت الشخص نفسه الذي اتصل من قبل. قال بدون تقديم: أرى أنك لا ترغب في المجيء، وأرى أنك لا تريد أن تعطينا حقوقنا. لقد كاد يفتضح أمرنا، وبما أنك لا تريد إكمال الصفقة فإننا آتون إليك، هل تسمع؟ ظل سعيد ساكتا. نحن آتون، هل تظن أننا لا نعلم أين أنت؟ لدينا من سيدخلنا عليك في غرفة نومك. قال تلك الكلمات ثم انفجر ضاحكا بسخرية واستهزاء. ظن سعيد سائق التاكسي الذي وجد نفسه في صلب لعبة خطيرة أن الوقت قد حان لإبلاغ الشرطة. كانت الساعة تقترب من الثامنة عندما وقف بباب مصلحة المداومة. أبلغ عن الهاتف وعن الاتصالات التي تلقاها وعن التهديد بالقتل أو الخطف الذي وجه لصاحب الهاتف. أبلغ أيضا عن الكيس البلاستيكي الأسود الذي ظن أن به رأسا بشرية أو رأس حيوان، وعن الرجلين اللذين أطل عليه من صور المقبرة. في الثامنة والنصف تم إدخال سائق تاكسي على رئيس مصلحة الشرطة القضائية. أرسل من يبحث عن الكيس البلاستيكي عند صور مقبرة باب دكالة، كان به رأس قرد. بدا من المعاينة الأولية أنه قتل قبل بضع ساعات من قبل، ومع رأس القرد ضفيرة من شعر امرأة، كان شعرا أسود. بدا للضابط أن الأمر يتعلق بقصة أخرى من قصص الشعوذة والسحر. كان الأهم فيما أدلى به سعيد سائق التاكسي تهديد ذلك الذي اتصل بالذهاب إلى حيث يوجد مراد، ذلك الذي أضاع هاتفه والذي تركه قبل الفجر في مدخل زنقة موريتانيا. سريعا تم الاهتداء إلى هوية صاحب الهاتف، اسمه مراد بن المرزوق، رجل من أسفي أمضى عدة سنوات مهاجرا في ليبيا. كان الرجل يكتري طابقا أرضيا من سكن في ممر يتفرع عن زنقة موريتانيا. لما وصل رجال الشرطة إلى منزله اكتشفوا بابه مواربا، ولما دخلوا وجدوه ملقا على الأرض في مدخل السكن. كان برأسه جرح ينزف، فاقدا الوعي. نقل على عجل إلى المستشفى. بعد يومين كان بمقدوره أن يدلي بأقواله. اعترف بأنه منذ أن عاد من ليبيا صار مشتغلا بالوساطة في قضايا سحر. كان يعد زبناءه من داخل مراكش ومن خارجها بوصفات السحر الأكثر تأثيرا، وكان تسويقه لحيوانات وقطع من الحيوانات البرية ما يدر عليه مبالغ مالية هامة. الذين هاجموه في منزله ظنوا أنهم قتلوه، ولكنهم فوجئوا بالشرطة تطرق أبوابهم. كانوا ثلاثة، يقودهم ذاك الذي كان يتصل بهاتف مراد بن المرزوق والذي هدده بالقتل. حاول أن ينكر، ولكن وجود رقم هاتفه في قائمة هاتف مراد كان دليل إدانة له وللذين معه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.